بأتت بالطواف ولكن بقي عليها السعي فإنها يمكن أن تسعى، لأن السعي لا يشترط فيه الطهارة، السعي لا يشترط فيه الطهارة، وإنما اشتراط الطهارة إنما هو في الطواف. وعلى هذا فلو أن امرأة يعني طافت بالبيت وبقي عليها السعي، جاءها الحيض بعد الطواف وقبل السعي، فإنها تستثفر ويعني تتحقق من أنه لا يحصل منها شيء في المسجد من التلويث وتسعى، لأنه لا يشترط للسعي الطهارة. نعم لا بس يعني يكونها تمشي، لأن المحذور هو الطهارة، وأما المرور في المسجد للحاجة وللضرورة لا بس، لأنها المرور نفسها لها أن تمر إذا عملت التلويث. قال حدثنا محمد بن عيسى. محمد بن عيسى الطباع ثقة، أخرج له مسلم البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. وإسماعيل بن إبراهيم أبو معمر. وإسماعيل بن إبراهيم أبو معمر وهو ثقة أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وهو ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن مروان بن شجاع. عن مروان بن شجاع وهو صدوق له أوهام، أخرج البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. صدوق له أوهام، أخرج هذا البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن خصيف. عن خصيف بن عبد الرحمن وهو صدوق سيء الحفظ. وهو صدوق سيء الحفظ، أخرج له أصحاب السنن. أخرج له أصحاب السنن. عن عكرمة. عن عكرمة هو ابن عباس وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس ومجاهد. ومجاهد بن جبر المكي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. وعطاء. وعطاء بن أبي رباح المكي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس وقد مر ذكره. قال والحديث والحديث يعني كون فيه خصيف وهو متكلم فيه وأنه سيء الحفظ لا يؤثر، لأنه بمعنى الحديث الذي سبق أن مر في قصة حديث مسلمة أنها تغتسل ويعني تهل بالحج، وكذلك حديث عائشة أنها تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر. نعم. قال أبو معمر في حديثي حتى تطهر. قال أبو معمر اللي هو أحد الشيوخ لأبي داود حتى تطهر، يعني غير أن لا تطوف بالبيت. الحديث الحائض والنفساء إذا أتتا على الوقت تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت، أي يعني هذه الزيادة حتى تطهر. ولم يذكر ابن عيسى عكرمة ومجاهدة. قال عن عطاء ابن عباس، يعني أن عيسى محمد بن عيسى و هم اثنان، محمد بن عيسى واسماعيل بن إبراهيم. نعم. ومحمد بن عيسى ما ذكر عكرمة ولا مجاهد، وإنما اقتصر على عطاء عن ابن على عطاء عن ابن عباس. نعم. ولم يقل ابن عيسى كلها. ولم يقل ابن عيسى كلها يعني المناسك كلها. قال المناسك إلا الطواف البيت. قال المناسك إلا الطواف البيت، يعني كلمة كلها ما جاءت. وهذا من كله يعني يدل على عناية المحدثين ويعني ذكرهم الألفاظ التي وردت، لأن كون أبي داود رحمه الله يذكر أن هذا قال كذا وهذا قال كذا يعني يدل على العناية. قال رحمه الله تعالى: باب الطيب عند الإحرام. قال حدثنا القعنبي عن مالك قال حاء وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولإحلاله قبل أن يطوف بالبيت. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة: الطيب عند الإحرام، يعني استعمال الطيب عند الإحرام يعني قبله، قبل أن يحرم الإنسان يعني يتطيب، ولكن هذا الطيب إذا بقي معه بعد ذلك يعني على رأسه أو على لحيته أو على وجهه يعني لا بأس، استدامته جائزة، يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. والتطيب حصل قبل الإحرام ثم أحرموا عليه الطيب فيستديم الذي عليه، ولكن لا يجوز له أن يبتدئ الطيب ويتطيب بعد الإحرام، يعني ويبتدئ الابتداء لا يجوز والاستدامة تجوز. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الموقعين مسائل كثيرة من هذا النوع التي هو ما يجوز في الاستدامة ولا يجوز في الابتداء، يجوز استدامة ولا يجوز ابتداء، ذكر جملة يعني من الأمثلة التي هي من هذا القبيل، ما تجوز استدامته ولا يجوز ابتداؤه. وأنا قد أشرت إلى مكانه في الفوائد المنتقاة يعني من فتح الباري وكتب أخرى، وهي مسائل من هذا النوع ما يجوز في الاستدامة ولا يجوز في الابتداء.

عن محمد بن إسحاق. عن محمد بن إسحاق المدني صدوق يدلس أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن نافع عن ابن عمر. النافع عن ابن عمر وقد ونافع هو مولى ابن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة وابن عمر مر ذكره. استخدام الأطعمة يعني في هذه التنظف أو استخدامه مثلا الزيت الزيتون مثلا في الشعر النساء استخدم لا بأس بذلك لا بأس بذلك عند الحاجة أو إذا احتاج إليه لا بأس به. ما هي استهانة بالأطعمة هذه؟ لا ما هو استهانة أقول ليس استهانة يعني مثل هذا إذا احتاج إليه واستعمل مثل الدهن أو مثل يعني لا بأس به. شيخ عن نعم قال رحمه الله تعالى باب في الهدي قال حدثنا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. غدا إن شاء الله الدرس يكون هناك إن شاء الله في المكان الثاني إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. ما حكم من صلى سنة الفجر في وقت الأذان الأول؟ ما وجدتم شيء حول الحبل والحبلي في التاج؟ ما رأيتم تاج العروس؟ يعني أنا يعني رأيت في يعني في الأنساب وفي اللباب في تهذيب الأنساب وفي القاموس ما في يعني شيء يتعلق بتشديد اللام. يعني ما وجدت يعني شيئا يعني ذكر فيه تشديد اللام في هذه الكتب كلها. ولعل اقتصار الحافظ بن حجر على ضبط الحاء والباء وسكوته يعني عن غيرها والتشديد يعني خلاف الجادة لو كان يعني حاصلا لنبه عليه يعني فيبدو والله أعلم أنها الحبلي بدون التشديد. لكن إن كان في في تاج العروس أو في غيره يعني شيء يعني فيه زيادة علم وكذا فيعني من وقف على شيء من ذلك ينبهنا. السؤال ما حكم من صلى سنة الفجر في وقت الأذان الأول؟ لا ينفع أقول لا صلاة سنة الفجر تكون بعد الأذان الثاني الذي هو دخول الوقت والأذان الأول لا قبل دخول الوقت في الليل. الإنسان يمكن أن يوتر بعد الأذان الأول لأن وقت الوتر لا طلوع الفجر الذي هو الفجر الثاني الذي يكون معه الأذان الثاني. فعلى هذا لا تصلى ركعة الفجر قبل يعني قبل الأذان الأول الأذان الثاني وبعد الأذان الأول يعني الذي يكون في آخر الليل لأن الأذان الأول يحل معه الأكل والشرب لمن يريد أن يصوم وكذلك يصلي الإنسان الوتر لأنه لا يزال في صلاة الليل. وأما ركعة الفجر فبعد دخول وقتها وهو حصول الأذان الثاني. إذا امرأة ليس لها محرم فتحج عنها شخص آخر ثم بعد ذلك وجدت محرما هل تعيد الحج؟ المرأة يعني لا تحج يعني ما الحي لا يحج عنه إلا في حالتين اثنتين لا يحج عنه إلا في حالتين اثنتين أن يكون هرما كبيرا لا يستطيع الركوب والسفر أو يكون مريضا لا مرض لا يرجى وراء. والمرأة التي ليست لها محرم ليست من هذين الصنفين وعلى هذا فلا يحج عنها لا يحج عنها. وإنما يعني الحج إذا قدرت فإنها تحج ولا يحج عنها ولا تحجج عن نفسها لا يحج عنها ولا تحج عن نفسها لأن الحج لا يكون عن الحي إلا في حالتين اثنتين وليس هذا منها تحج نعم ولو كان ذاك الحج يعني لا يصح يعني هذاك يكون للحاج. تثبيت الإحرام بالمشابيك والله إذا كان إنه يعني مشبك واحد أو كذا يمسك أطرافه أو يعقد أطرافه لا بأس. وأما ما يفعله الناس من تعديد المشابيك ويعني يعني جمعها يعني تركه أولى. كونه مخيط الإحرام يعني أطرافه مخيطة وكذا لا يؤثر لأن المحذور هو لبس المخيط على هيئة يلبس عليها. وإلا لو أن إنسانا يعني لم يجد مثلا يعني جاء في الطائرة وأراد أن يحرم ولكن ما عنده لباس إحرام، فيمكن أنه يعني يخلع ثوبه ويتزر به ويجعل إزار ولو كان أنه مخيط ما يؤثر، لأن المحذور هو لبسه على هيئة اللبس المعروفة. وإلا لو إنسان ما وجد إحرام واتزر بثوبه جعله إزار ولو كان مخيطا ما يؤثر. يعني الآن يعني ما عليه ما يعتبر ارتكب محظور من محظورات الإحرام؟ لا، كونه يعني يتزر بشيء في خياطة ما يؤثر. لا يعني هذه إحرامات أنا قلت يعني مصنوعة. لا، هو إحرام تقول مكفوف، يعني مكفوف بخياطة يعني أطرافه، هذا ما في. لا لا لا لا، كيف؟ لا لا لا، ما يصح، ما ينبغي، لأن هذا مثل يعني يصير مثل المشابك اللي قلنا يعني لا, لا, لا, لا تنبغي إلا إذا كان واحد أن يمسك فيها. الآن مصنوعة، أحرامات مصنوعة ويأتون بها أهل بلد معين نراهم في الحج. نعم، مصنوعة في بلدهم. الإحرام كله فيه يعني أزرار، شو اسمه، كبس. فتجد الإحرام خاصة الإزار من أعلى إلى أسفله يكبس وكبس والله الأولى لا يفعل، لأن مثل هذا يشبه يعني كل إنسان يعني يتخذ هذه المشابك المتعددة، وكل إنسان يعني يستر عورته ويحافظ على ستر العورة، هذا مطلوب ويفعل مثل ما يفعل الناس، لكن ما يحتاج إلى أنه يعمل مثل هذه الأشياء. لكن عند الحاجة لا بأس، أنا قلت لا بأس عند الحاجة، كل إنسان ما وجد له إزار وقد جاء في الطائرة وقد يريد حجا وعمره ولو تجاوز الميقات يعني لزمه فدية، فله أن يخلع ثوبه ويتزر به، لأن لبس لبس المخيط على هيئة ليست الهيئة المعهودة عند الحاجة لا بأس بذلك. وأما كل إنسان يعني يتوسع في مسألة الإزار يعمل له يعني أزارير أو يعمل له مشابك أو أشياء، يعني هذا تركه أولى. رجل اكتسب المال بطريق غير شرعي، هل يجوز له أن يحج به؟ لا، لا يحج إلا من مال الحلال، لا يحج من المال الحرام، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. إذا كان الرجل جاء إلى جدة ثم قصد المدينة وهو يريد الحج من دون إحرام ثم أحرم للحج من ميقات أهل المدينة، لا بأس بذلك. من جاء إلى جدة وكان قصده أن يذهب إلى المدينة ليحرم منها، ما كان قصده أن يذهب إلى مكة ويحرم من جدة، لا بأس بذلك، لأنه تجاوز الميقات غير محرم، لأنه سيذهب إلى مكان خارج المواقيت ويحرم من ذلك الميقات، لا بأس بذلك. زرارة بن كريم أو كريم الذي مر، يعني وجدتم له ضابط كريم، هو يعني بالشكل يعني مذكور في التقريب، ولكن بالحروف يعني ما يعني ما أدري عنها، هو كريم ولا كريم، هذه مسألة خلافية. والضابط بالشكل عليك. والضابط بالشكل يعني ما هو معتبر في الحقيقة، المعتبر هو الحروف بضم كذا أو بفتح كذا أو على زينة كذا. أنا رأيت القاموس ما فيه يعني شيء حول هذا الاسم، وكان من عادة القاموس أو صاحب القاموس أنه إذا جاء يعني شخص يعني على هذه الصيغة قال وكزبير، يعني الذي يستعمل كثيرا زبير، يعني فيما كان مصغرا على هذه الصيغة، يعني يستعمله كثيرا للضبط لما كان على هذه الصيغة، يعني ما جاء عند كلمة حرف القاف والراء والباء قال وكزبير والد الأصمعي، عبد الملك بن قريب، وكزبير والد الأصمعي. فهنا يعني بحثت يعني في القاموس يعني لعله يعني يضبط هذا الاسم يعني يكون على زينة زبير أو غير ذلك، ما وجدت يعني شيء من هذا. هذا في نسخة محمد عوامة يقول في حاشية باء كريم بفتح الكاف حكاه البخاري وغيره، وذكر البخاري أيضا كريم بالضم، واختار الدارقطني الفتح وهو الأشبه. هذا في المؤتلف المختلف موجود في الدارقطني. المؤتلف المختلف؟ إيه. للدارقطني. اي يعني في الدار ما تعرفون وش قال يعني اول قال بفتح الكاف يعني الدارقطني اول شيء بفتح الكاف حكاه البخاري وغيره وذكر البخاري ايضا كريم بالضم. هذا كله كلام الدارقطني؟ لا واختار الدارقطني الفتح وهو الاشبه. قلت وراء هذه الفائدة كلام كثير يحتاج إلى تحرير طويل، ومن أسباب الاشتباه اختلاف نسخ التاريخ الكبير في الترتيب الذي أشار إليه المعلم رحمه الله في تعليقه على التاريخ الكبير، وأقحم بعضهم الخلاف في ضبط هذا الرسم من هذا النسب مع ذلك الاختلاف. والذي جزم به ابن ماكولا هنا فتح الكاف، وتبعه ابن ناصر الدين في التوضيح، وابن حجر في تفسير المنتبه، وضبطت الكاف بالضم في التقريب ثم الكاشف تبعا لضبط الفاضل المريغني الميرغني ايش ميرا لا ميرغني الميرغني الميرغني تبعا لضبط الفاضل الميرغني لها في نسخته من التقريب. وتبين لي الآن أنه غير الصواب فيصحح، وأن مفتوحة في نسخة شيخه العلامة عبد الله بن سلم البصري وهو الصواب. هذا كل كلام نقل. نعم نقل حاشية محمد عوامة نقل. هذا كله كلام الحاشية. اي هالكلام اللي قرأت كله. نعم. في الحاشية. نعم على كل إذن يعني هذا وهذا كله يعني، لكن كأن الأكثر الذي جزم به ابن ماكولة كريم. اي الأشبه. نعم وتبعه ابن ناصر الدين. نعم. وابن حجر في تفسير المنتبه. اي نعم تفسير المنتبه هو مثل ما لو ذكره في التقريب. أقول مثل ما لو ذكره في التقريب يعني هو عمدتنا التقريب يعني. يقول السائل طلاب من أهل مكة يدرسون في المدينة وفي إجازة الحج يريدون الذهاب إلى أهليهم وهم كذلك يريدون الحج إن جاء وقته، فهل يلزمهم الإحرام من ذي الحليفة؟ وكذلك إذا أرادوا الرجوع فهل يلزمهم طواف الوداع؟ وهم يدرسون هنا؟ إيه وأهلهم في مكة يذهبون في الإجازة ويذهبون في الحج. لكن هم يعني لهم أهل في المدينة وإلا يعني طلاب يعني يدرسون. لأن العلماء ذكروا يعني أن إذا كان الإنسان له يعني بلدان يعني أحدهما داخل المواقيت والآخر خارج المواقيت فإن له أن يحرم من خارج المواقيت ومن داخل المواقيت. لكنه لا شك أن الإنسان إذا أحرم من المدينة يعني قطع الشك باليقين. إذا أحرم من المدينة يعني مثل هؤلاء إذا أحرموا من المدينة دخلوا قطعوا الشك باليقين. وإذا كانوا ذهبوا إلى بلادهم وإذا جاء الحج أحرموا من بلادهم لا بأس بذلك، لكن الأحوط أن يحرموا من المدينة. نعم. الشق الثاني إذا أرادوا الرجوع هل يلزمهم طواف الوداع وهم مكيون؟ والله المكي يعني كما هو معلوم ليس عليه وداع لأنه لا يغادر مكة، لكن هؤلاء سيغادرون مكة وقد جاءوا إلى مكة وسيغادرونها، ويعني وإن كانوا مكيين فإن يعني مثلهم يعني عليه أن يودع وينبغي له أن يودع لا سيما وهو الأحياء الأحوط لا سيما وأيضا حتى العمرة التي فيه خلاف هل لها وداع أو ليس لها وداع، هل يجب لها الوداع أو لا يجب، كل الإنسان لا يخرج إلا وقد ودع هو الأولى. امرأة أرادت أن تعتمر فاشترطت أنها إذا جاءتها العادة الشهرية أنها تحل، ثم لما أحرمت حاضت فلم تطف وسعت ثم قصرت وتحللت وسافرت. السؤال هل هذا الفعل سائغ شرعا؟ أعيد السؤال. امرأة أرادت أن تعتمر فاشترطت إذا جاءتها العادة الشهرية أنها تحل فأحرمت وحاضت فلم تطف لكنها سعت ثم قصرت وتحللت وسافرت إلى بلدها. وهذه عمره ولا حج؟ لا عمره. والله يعني هي الآن يعني يعني كما هو معلوم مثل هذا هل يعني ينفع فيه الاشتراط الذي هو يعني إذا كان تأخرها يعني إنه يعني يترتب عليه ضرر أو كذا يعني يمكن أن يقال أنه يعني اشتراطها ينفعها، لكن حيث لا يترتب عليه ضرر عليها وهي قد وصلت مكة ويعني حصل أنها يعني الـ يمكن أنها يعني تبقى حتى تكمل عمرتها فهذا هو الذي ينبغي لها. يعني الأمر يعني المسألة غير واضحة في الحقيقة يعني لي، يعني فيما يتعلق بكونها يعني هل ينفع هذا الاشتراط أو لا ينفع. نعم. يكثر السؤال عن المرأة التي تحيض في قضية البقاء في مكة وهي مرتبطة برحلة، وإذا كانت كذلك مثلا حصل لها النفساء المدة ستطول، فما العمل؟ والله يعني الذي نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن صفية يعني لم تطف وظن أنها لم تطف بالبيضة وفي الإفاضة قال حابستنا هي، ولما علم بأنها طافت طواف الإفاضة قال انفري أو انفروا، يعني انفري لأنها يعني ما بقي إلا شيء واجب يعني يسقط يعني عند هذا المقتضي، وأما طواف الإفاضة فإنه لا يسقط وقال حابستنا هي، يدل على أن الحج يعني لا يتم إلا بحصول السعي بحصول الطواف، والطواف لا يصح إلا بطهارة، وعليها أنها تبقى ويبقى محرمها معها، وإذا كان الذهاب وهي على إحرامها يعني يمكن وأنها ترجع وهي لا تزال محرمة فإنها تذهب وترجع إذا كان أنه يعني لا يمكنها البقاء. الحاصل أن المرأة لا تطوف إلا وإذا طهرت، لا تطوف طواف الإفاضة إلا إذا طهرت من حيضها واغتسلت، وإن كان البقاء يعني ممكن بقيت، وإن كان لا يمكن البقاء وأمكنها أن تذهب ذهبت ورجعت. رجل من أهل المدينة يريد أن يذهب إلى الطائف ثم بعد ذلك يذهب إلى مكة لأداء العمرة، فمن أين يحرم؟ لا بأس، الإنسان الذي يريد أن يذهب إلى الطائف أولا ثم يأتي من الطائف محرما لا بأس له ذلك، لأنه ما تجاوز الميقات يعني غير محرم، لأنه ما دخل يعني معتمرا وإنما دخل مارا إلى الطائف ويحرم من الطائف لا بأس بذلك، ومثلها للطائف لو جاءوا إلى المدينة كونه يمر بميقات وهو لا يريد أن يحرم منه بل يريد أن يذهب البلد الثاني ثم يحرم من ميقات البلد الثاني لا بأس بذلك. هذه تشتبه بمن يذهب إلى جدة؟ لا، جدة لا تشتبه، لأن يعني جدة ليست ميقات ولا يمر بميقات ولا يتجاوز ميقات، وإنما الكلام في شيء وراء المواقيت. يقول أنا ساكن مواطن في المدينة، سافرت للرياض وجلست 10 أيام وكنت أقصر الصلاة وأجمع الظهر مع العصر جمع تقديم والمغرب مع العشاء مع إسقاط السنن والوتر، هل ما فعلته صحيح؟ وكم هي مدة القصر؟ وهل يجوز الجمع إن قصرت؟ ايش السؤال؟ المدة هو شيء؟ راح إلى الرياض وجلس 10 أيام. 10 أيام؟ إيه. وكان يقصر ويجمع. الإنسان إذا كان دخوله البلد لا يعرف متى كم المدة التي سيبقاها، وإنما يعني يريد حاجة، والحاجة يعني متى انتهت يعني سيمشي، وكل يوم تحتمل أن تنتهي، فمثل هذا لو طالت المدة عليه هو مسافر وله أن يقصر. وأما الجمع فالأولى للإنسان المقيم في بلد أنه لا يجمع، وإنما يعني يصلي كل صلاة في وقتها، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في منى قصرا بدون جمع، ولكن الجمع جائز مع الإقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جمع في تبوك في حال إقامته في تبوك، يعني جمع يعني في يوم من الأيام، وهذا يدل على الجواز، لكن الأولى عدم فعله، لأن المعروف من فعله صلى الله عليه وسلم في حال الإقامة أنه يقصر ولا يجمع كما فعل في منى. وأما إذا كان عازما على أن يبقى أكثر من 4 أيام عند دخوله البلد فحكمه حكم المقيمين، لا يجمع ولا يقصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أو المدة المعروفة التي عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم بقيها وهو يعني بقاءه يعني متحقق هي 4 أيام التي كانت في حجة الوداع، حيث دخل مكة يوم 4 وخرج إلى منى يوم 8، وكان يقصر الصلاة في الأبطح صلى الله عليه وسلم. فإذا كان أنه من النوع الذي أشرت إليه آنفا وهو أنه يعني كان دخل يريد حاجة ولكن ما عنده عزم على أن يبقى 4 أيام ولكنه يعني يريد حاجة ومتى انتهى حاجته يمشي، فعمله صحيح،